أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن وما أرسلنا رسول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا من دياركم

أنعم الله عليه من النبي والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك وكفى بالله عليما. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي. الله يكرمك يا مولانا. الله الله الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا نور النبي يا نور النبي. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا

وأرسلناك للناس رسولا. وكفى بالله شهيدا. الله عليك يا عم. أَمْرٍ مِّنْهُمْ لَعَلِمَهُ

مخبره. لا ريب فيه. الله لا إله إلا العالم ما فيه زي شيخ مصطفى. العالم بلا بلدينا فيه يا رب يا رب. ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. أنتم مولانا أحسن الله إليك وشرح الله صدرك.